إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا بد للمسلم من أن يعرف تفسير التوحيد، وأن يعرف شهادة لا إله إلا الله، وضرورة معرفة ذلك لأن بعض الناس يعتقد أن التوحيد الذي كلف به والذي وقعت فيه الخصومة هو توحيد الربوبية. قال ربنا جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وهم الملائكة والأنبياء والصالحون، أولئك المدعوون يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه لا يخافون أحدا سواه إن عذاب ربك كان محذورا. قد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية عبد الله رضي الله عنه قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت. وأخرج مسلم رحمه الله من رواية عبد الله رضي الله عنه قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون، فضلوا على عبادة من هو عابد لله رب العالمين. أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني المدعوين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فنزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وصاروا عابدين لله تبارك وتعالى، وبقي من يعبدهم على عبادتهم. ولا منافاة بين القولين عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالآية عامة لكل من دعا غير الله تعالى، وهذا المدعو صالح في نفسه يعبد الله ربه ويتبرأ من عابديه. والملائكة والأنبياء والصالحون فقراء إلى الله رب العالمين. وقد بينت الآية الكريمة أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين خلق من خلق الله، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بعبادته وطاعته وحده لا شريك له، ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، ولا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع. فكيف يدعون مع الله تبارك وتعالى وهم من عباد الله يعبدون الله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه؟ فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دون الملائكة والأنبياء والصالحين؟ فالواجب على العباد توحيد الله، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون سواه. وكل من أشرك بالله تعالى لم تصح له عبادة، فقريش كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يتصدقون وكانوا يصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، ولكنهم كانوا كافرين. وهذا أمر يستغربه كثير من المسلمين، لأنهم يعتقدون أن أبا جهل ومن كان معه ومن لف لف كانوا ينكرون وجود الله، وهذا وهم من الوهم وخيال من الخيال، لأن قريشا ولأن المشركين الذين دعاهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التوحيد كانت لهم عبادات، كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يتصدقون وكانوا يصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله، وكانوا يعترفون أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. أبو جهل ومن كان معه كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلقهم وأنه هو الذي يرزقهم وأنه سبحانه الذي يملك الملك ويدبر الأمر، وكانوا يعترفون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الآلهة التي يعبدون من دون الله رب العالمين، وكانوا لا يمنعون العبادة لله تبارك وتعالى ولكن يشركون مع الله في العبادة غيره، فكانوا يطوفون بالبيت في حجهم وفي عمرتهم، وكانوا يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فكانوا يقولون ذلك في طوافهم وفي تلبيتهم. هذه تلبية المشركين، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فلم تكن الخصومة فيما يظنه الناس، وإنما كانت الخصومة في أنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة سواه، وهم قالوا ذلك لأنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فهؤلاء المشركون كانوا يأتون بهذه العبادات ويشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة سواه، كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم، فهذا الذي صنعوه من الشرك أفسد جميع عباداته. وقد دعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء المشركين إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله فلم يقولوها، لأن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. ومما يدل على أنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهذا الذي وقعت فيه الخصومة. أبو جهل لم ينكر وجود الله، أبو جهل لم ينكر أن الله تبارك وتعالى مستحق للعبادة. القرآن مشحون بأمثال هذه التقريرات على توحيد الربوبية، بأن الإنسان إذا سأل المشركين من الذي خلقهم يقولون الله، من الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله، من الذي خلق المعبودات التي تعبدونها من دون الله يقولون الله. فما هو موطن الخصومة إذن؟ موطن الخصومة أنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسطاء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هؤلاء كانوا يقولون ما نعبدهم يعنون أصنامهم وأوثانهم ومعبوداته إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو موطن النزاع، ولكن أبا جهل والمشركين في كل جيل وفي كل أمة لم يختلفوا على أنبيائهم في إنكار وجود الله، لم ينكر وجود الله تبارك وتعالى أحد سوى الدهريين الذين كانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإلا الشيوعيون في العصر الحديث وقد أهلكهم الله وشردهم كل مشرد، حتى فرعون الذي دعا الألوهية والذي دعا الربوبية وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، هذا عندما أقام عليه موسى عليه السلام الحجة لم يراجع موسى عليه السلام وسلم لموسى فيما أتى به من الحجة. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي آتى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام من العصا ومن اليد عندما أخرجها من جيبه إلى غير ذلك من الآيات المعجزات الباهرات التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يرد فرعون، فسلم وعلم موسى وعلم الناس أنه إنما ينكر وجود الله تبارك وتعالى، ينكر وجود الرب إنكارا لسانيا، وهو أكثر أهل الأرض يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، ومع ذلك هو في قلبه مقر بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك الملك، وهو الذي يدبر الأمر، فهل نفعه ذلك في شيء إذ صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ لم ينفعه في شيء. فأولئك المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لما أمرهم بقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمشركون الأولون عرفوا معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن قولها على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناه، فإذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية أو دلت على عقيدة الحلول والاتحاد، يقول لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله أو لا إله معبود إلا الله، وهذا وهذا خطأ محض ولوازمه خطيرة جدا، لأن الذي يقول إن لا إله إلا الله تعني أنه لا إله معبود إلا الله، فيقال له وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله من الأبقار والأحجار والأشجار والأنصبة والأوثان، هذه معبودات تعبد من دون الله في دنيا الله، فأنت تقول لا إله إلا الله يعني لا إله معبود إلا الله، هذه آلهة معبودة، فهل هي الله؟ لا إله بحق يعبد إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، والإله في قولك لا إله إلا الله بمعنى المألوه لا بمعنى الآله، بمعنى المألوه أي هو المعبود، هو المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، وكل ما عبد ومن عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو معبود بباطل. فكان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولا خير في رجل كفار مكة أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهم قالوا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمعنى لا إله إلا الله هو هذا الذي قالوه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يعني ليس هنالك من إله يستحق أن يعبد، لا هبل ولا اللات ولا منات ولا شيء يعبد سوى الإله الواحد الأحد إلا الله، هذا ما فهموه فردوه فكانوا مشركين. ماذا ترتب على ردهم بشركهم وكفرهم؟ أباح الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم وديارهم وأرضهم، ومن قتل منهم ومات على شركه أو بقي بعد فمات على شركه فهو خالد مخلد في النار. فينبغي علينا أن نفهم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كثيرا من المسلمين لا يفهمون حقيقة الدين. لقد ميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة بخصيصة لا تجدها عند أحد، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. وأخرج الله رب العالمين هذه الأمة من الظلمات إلى النور، تحمل راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لتعبيد الخلق للخالق العظيم، لكي لا يعبد في الأرض إلا الله. أما أن يشرك بالله تبارك وتعالى فهذا شيء لم يأت به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على العبد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة حتى لا تحبط أعماله التي يرجو أن تنفعه في الآخرة، فيكون من الذين قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال إبراهيم عليه السلام كما حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني، الذي خلقني وهو الله تبارك وتعالى، فهو معبودي وحده، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون: إني تارك ومبتعد عن كل ما تعبدون من معبوداتكم التي اتخذتموها لكم آلهة من دون الإله الحق من دون رب العالمين. هو الذي خلقني وسواني وهو الذي يهديني ويرعاني. وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة لا إله إلا الله. فالكلمة الباقية هي ما مر قبل من قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، النفي والإثبات. وبهما جاء جميع الأنبياء، وهما الكلمة الطيبة التي أرسل الله بها المرسلين أجمعين. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فلا بد من الإتيان بالنفي والإثبات. ودين المرسلين جميعا نفي وإثبات، والذي لا يأتي بالنفي والإثبات يقتصر على النفي وحده. هذا مشرك كافر يقول لا إله بمرة كما فعل الشيوعيون، أو الذي يقتصر على الإثبات من غير النفي، فهذا إما أن يكون ضالا مبتدعا كالحلوليين والذين يقولون بوحدة الوجود، أو غير ذلك من المشركين الذين يشركون مع الله سواه، يتكلمون في التوحيد من غير بيان نقيضه والتحذير منه، مع أن ذلك لا يستقيم إلا بأن يؤتى بهما جميعا بالنفي والإثبات، هي طريقة المرسلين، وهو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، فقال إنني براء مما تعبدون، ولم يستثني إلا الذي خلق، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. يقول أقوام: هل كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه آلهتهم؟ هذا قول عند المفسرين، ويكون الاستثناء على وجهه. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه سواه جل وعلا. وآخرون من أهل العلم وهو أشبه يقول إن الاستثناء منقطع، بمعنى أن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه، وعليه إنني براء مما تعبدون ولكن أعبد الله الذي فطرني فهو يهديه. ولذلك إذا ما نظرت في كلامه صلى الله وسلم وبارك عليه وجدت ما قال لقومه يساوي ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقصان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فالنفي في قوله لا إله يقابلها إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الله يقابلها إلا الذي فطرني. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك عند النطق بكلمة التوحيد، وأن يحققها علما وعملا. والتوحيد لا يحصل إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. العبادة حق الله، فلا بد من إخلاصها لله تبارك وتعالى وحده، وهذا هو ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص في العبادة، ولا بد من المتابعة فيها، لأن الإنسان إذا ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه رده الله تبارك وتعالى عليه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد بمعنى مردود، فمن أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فهو مردود عليه، فما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة. فإذا أتى بالإخلاص ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمله مردود عليه، وإذا أتى بالمتابعة من غير إخلاص فعمله مردود عليه. تأمل فيما قال إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتجد ذلك مساويا للنفي والإثبات في الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. فلا إله يقابلها قوله إنني براء مما تعبدون، إلا الله وهو الإثبات يقابلها قوله إلا الذي فطرني. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة هذا الأمر الكبير الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله، والذي لأجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، وأرسل الله تبارك وتعالى جميع المرسلين، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع على ألسنة رسله، وبما أنزل من الوحي المعصوم على أنبيائه وعلى المرسلين. وخاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل إبراهيم إمام الموحدين كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته، وذلك بأمرين: كيف تبقى في ذريته؟ بدعوته إليها وبوصيته بها. أما دعوته إلى لا إله إلا الله فقوله: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما وصيته بها فقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. علينا أن نجتهد في تحقيق هذا الأمر الكبير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحقق التوحيد، وممن يتحقق بالتوحيد، وممن يطهرهم الله تبارك وتعالى من الشرك والكفر والنفاق والسمعة والرياء والبدعة ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.